كتاب الفرائض. للإرث أسباب بها الإدلاء، رحم أو نكاح أو ولاء، ووارث ذو فرض أو معصب، وحيث لا ذو رحم يقرب. فعشرة ذو الفرض والدان، والجد والجدة والزوجان، وبنت ابن ميت وبنته، وإخوة من أمه وأخته. فالزوج نصف فرضه إذا انفرد، والربع مع ولد ابنها أو الولد، والربع فرض زوجتنا وعددي، والثمن مع ولد ابنه أو ولدي. والأب كالجد بتعصب ورد، إن لم يكن مع ولد ابن أو ولد. والسدس مع ذكور النصيب، ومع الإناث السدس والتعصيب.